فالمقسمات أمرا، الملائكة التي تقسم الأمور من الأمطار والأرزاق وغيرهما، أو ما يعمهم وغيرهم من أسباب القسمة، أو الرياح يقسمن الأمطار بتصريف السحاب. فإن حملت على ذوات مختلفة فالفاء لترتيب الإقسام بها باعتبار ما بينها من التفاوت في الدلالة على كمال القدرة، وإلا فالفاء لترتيب الأفعال، إذ الريح مثلا تذر الأبخرة إلى الجو حتى تنعقد سحابا فتحمله فتجري به باسطة له إلى حيث أمرت به فتقسم المطر. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. جواب للقسم كأنه استدل باقتداره على هذه الأشياء العجيبة المخالفة لمقتضى الطبيعة، على اقتداره على البعث للجزاء الموعود، وما موصولة أو مصدرية، والدين والجزاء والواقع الحاصل، والسماء ذات الحبك ذات الطرائق، والمراد إما الطرائق المحسوسة التي هي مسير الكواكب، أو المعقولة التي تسلكها النظار ويتوصل بها إلى المعارف، أو النجوم فإن لها طرائق، أو أنها تزينها كما يزين الموشى طرائق الوشي جمع حبيكة أو حبيكة كطريقة وطرق، أو حباك كمثال ومثل، وقرئ الحبك بالسكون، والحبك كالإبل، والحبك كالسلك، والحبك كالجبل، والحبك كالنعم، والحبك كالبرق. إنكم لفي قول مختلف في الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قولهم تارة إنه شاعر، وتارة إنه ساحر، وتارة إنه مجنون، أو في القرآن أو في القيامة وأمر الديانة. ولعل النكتة في هذا القسم تشبيه أقوالهم في اختلافها وتنافي أغراضها بالترائق للسماوات في تباعدها واختلاف غاياتها. يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. يؤفك عنه من أفك، يصرف عنه، الضمير للرسول أو القرآن أو الإيمان، من صرف إذ لا صرف أشد منه، فكأنه لا صرف بالنسبة إليه، أو يصرف من صرف في علم الله وقضائه، ويجوز أن يكون الضمير للقول على معنى يصدر إفك من أفك عن القول المختلف وبسببه، كقوله ينهون عن أكل وعن شرب، أي يصدر تناهيهم عنها وبسببهما، وقرئ أفك أي من أفك الناس وهم قريش كانوا يصدون عن الإيمان. قتل الخراصون الكذابون من أصحاب القول المختلف، وأصله الدعاء بالقتل. أجري مجرى اللعن الذين هم في غمرة، في جهل يغمرهم، ساهون غافلون عما أمروا به، يسألون أيان يوم الدين، يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. يسألون أيانا يوم الدين، أي فيقولون متى يوم الجزاء، أي وقوعه، وقرئ أي إيانا بالكسر، يوم هم على النار يفتنون يحرقون، جواب للسؤال أن يقعوا، يوم هم على النار يفتنون، أو هو يوم هم على النار يفتنون، وفتح يوم لإضافته إلى غير متمكن، ويدل عليه أنه قرئ بالرفع. ذوقوا فتنتكم، أي مقولا لهم هذا القول، هذا الذي كنتم به تستعجلون، هذا العذاب هو الذي كنتم به تستعجلون، ويجوز أن يكون هذا بدلا من فتنتكم والذي صفته. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق معلوم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم قابلين لما أعطاهم راضين به، ومعناه أن كل ما آتاهم حسن مرضي متلقى بالقبول، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، قد أحسنوا أعمالهم، وهو تعليل لاستحقاقهم ذلك، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، تفسير لإحسانهم، وما مزيده أن يهجعون في طائفة من الليل أو يهجعونه جوعا قليلا، أو مصدرية أو موصولة، أي في قليل من الليل هجوعهم أو ما يهجعون فيه، ولا يجوز أن تكون نافية، لأن ما بعدها لا يعمل فيما قبلها، وفيه مبالغات لتقليل نومهم واستراحتهم، ذكر القليل والليل الذي هو وقت السبات، والهجوع الذي هو الغرار من النوم وزيادة ما. وبالأسحار هم يستغفرون، أي إنهم مع قلة هجوعهم وكثرة تهجدهم إذا أسحروا أخذوا في الاستغفار، كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم، وفي بناء الفعل على الضمير إشعار بأنهم أحقاء بذلك بوفور علمهم بالله وخشيتهم منه. وفي أموالهم حق نصيب يستوجبونه على أنفسهم تقربا إلى الله وإشفاقا على الناس للسائل والمحروم للمستجدي والمتعفف، الذي يظن غنيا فيحرم الصدقة. وفي الأرض آيات للموقنين، أي فيها دلائل من أنواع المعادن والحيوانات، أو وجوه دلالات من الدحو والسكون وارتفاع بعضها عن الماء واختلاف أجزائها في الكيفيات والخواص والمنافع، تدل على وجود الصانع وعلمه وقدرته وإرادته ووحدته وفرط رحمته. وفي أنفسكم، أي وفي أنفسكم آيات، إذ ما في العالم شيء إلا وفي الإنسان له نظير، يدل دلالته على من فرد من الهيئات النافعة والمناظر البهية والتركيبات العجيبة والتمكن من الأفعال الغريبة واستنباط الصنائع المختلفة واستجماع الكلمات الكمالات المتنوعة. أفلا تبصرون تنظرون نظر من يعتبر. وفي السماء رزقكم أسباب رزقكم أو تقديره. وقيل المراد بالسحاب وبالرزق المطر، فإنه سبب الأقوات وما توعدون من الثواب، بأن الجنة فوق السماء السابعة، أو لأن الأعمال وثوابها مكتوبة مقدرة في السماء. وقيل إنه مستأنف خبره، فورب السماء والأرض إنه لحق. وعلى هذا فالضمير لما وعلى الأول يحتمل أن يكون له، ولما ذكر من أمر الآيات والرزق والوعد مثل ما أنكم تنطقون أي مثل نطقكم، كما أنه لا شك لكم في أنكم تنطقون، ينبغي ألا تشكوا في تحقيق ذلك. ونصبه على الحال من المستكن في الحق أو الوصف لمصدر محفوف أي إنه لحق حقا مثل نطقكم. وقيل إنه مبني على الفتح لإضافته إلى غير متمكن، وهو ما إن كانت بمعنى شيء، وأن بما في حيزها إن جعلت زائدة، ومحله الرفع على أنه صفة لحق، ويؤيده قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر بالرفع. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عنيم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك، قال ربك إنه هو الحكيم العليم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، فيه تفخيم لشأن الحديث وتنبيه على أنه أوحي إليه. والضيف في الأصل مصدر، ولذلك يطلق على الواحد والمتعدد. قيل كانوا اثني عشر ملكا، وقيل ثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل، وسماهم ضيفا لأنهم كانوا في صورة الضيف المكرمين أي مكرمين عند الله أو عند إبراهيم، إذ خدمهم بنفسه وزوجته. إذ دخلوا عليه ظرف للحديث أو الضيف أو المكرمين، فقالوا سلاما أي نسلم عليك سلاما، قال سلام أي عليكم سلام، عدل به إلى الرفع بالابتداء بقصد الثبات حتى تكون تحيته أحسن من تحيتهم. وقرئا مرفوعين، وقرأ حمزة والكسائي، قال سلم وقرئ منصوب، والمعنى واحد، قوم منكرون أي أنتم قوم منكرون. وإنما أنكرهم لأنه ظن أنهم بنو آدم ولم يعرفهم، أو لأن السلام لم يكن تحيتهم، فإنه علم الإسلام وهو كالتعرف عنهم. فراغ إلى أهله فذهب إليهم في خفية من ضيفه، فإن من أدب المضيف أن يبادر بالقرى حذرا من أن يكفه الضيف أو يصير منتظرا. فجاء بعجل سمين لأنه كان عامة ماله البقر، فقربه إليهم بأن وضعه بين أيديهم قال ألا تأكلون أي منه، وهو مشعر بكونه حنيثا، والهمزة فيه للعرض والحث على الأكل على طريقة الأدب، إن قال أول ما وضع، وللإنكار إن قال حيثما رأى إعراضهم ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة، فأضمر منهم خوفا لما رأى إعراضهم عن طعامه لظنه أنهم جاءوا لشر، وقيل وقع في نفسه أنهم ملائكة أرسلوا للعذاب. قالوا لا تخاف إن رسل الله، قيل مسح جبريل العجل بجناحه فقام يدرج حتى لحق بأمه فعرفهم وأمن منهم، وبشروه بغلام هو إسحاق عليه السلام عليم يكمل علمه إذا بلغ. فأقبلت امرأته سارة إلى بيتها وكانت في زاوية تنظر إليهم في صرة في صيحة من الصرير، ومحله النصب على الحال أو المفعول إن أول. فأقبلت بأخذ فصكت وجهها فلطمت بأطراف الأصابع جبهتها فعلا متعجب، وقيل وجدت حرارة دم الحيض فلطمت وجهها من الحياء، وقالت عجوز عقيم، أنا عجوز عاقر فكيف ألد؟ قالوا كذلك مثل ذلك الذي بشرنا به. قال ربك وإنما نخبرك به عنه إنه هو الحكيم العليم، فيكون حقا وفعله محقا. قال فما خطبكم أيها المرسلون. نعود إلى ما بدأنا في هذه الآيات الكريمة. هذه السورة الكريمة نزلت في مكة المكرمة، وترتيبها في كتاب الله عز وجل كما ذكرت 51، أما آياتها 60. بدأت ككل السور ببسم الله الرحمن الرحيم، أقسم الله تبارك وتعالى بالمخلوقات، هذه المخلوقات العظيمة التي خلقها الله عز وجل، ولله عز وجل أن يقسم بما شاء وعلى ما شاء وكيف ما شاء. أما العباد فينبغي عليهم إذ أقسموا أن يقسموا بالله تبارك وتعالى باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. فقال تعالى والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. ربنا عز وجل يقسم بهذه الرياح العجيبة التي خلقها، تارة تكون شرقية وتارة غربية وتارة من الشمال وتارة من الجنوب، تذر التراب هنا وهناك. وخلق الله عز وجل أيضا النساء اللواتي يذرن أو يذرين الأولاد، أو خلق الله تبارك وتعالى الأسباب التي تذري الخلائق من الملائكة وغيرهم. فإذا عدنا إلى الذاريات ذروة فنجد أن الله أعقبها بعد ذلك فقال فالحاملات وقرا، هذه السحب التي تحمل الماء، وهي آية من آيات الله تبارك وتعالى، تحمل الأمطار تستشفها من البحار، وبعد ذلك تجتمع ثم تسير إلى حيث أمرها الله تبارك وتعالى، تحملها الرياح وتذهب بها فتضع أمطارها حيث أمر الله تبارك وتعالى. كذلك نجد لو نظرنا إلى مسألة النساء فإن النساء يحملن الأطفال، وهكذا يأتي جيل بعد جيل، وهكذا خلق الله الإنسان، أو خلق الله عز وجل أسباب الرزق على ذلك. قال فالجاريات يسرا، ربنا عز وجل بين قدرته في السفن التي تجري، في الفلك التي تجري على سطح الماء، والتي مهما كانت ثقيلة فإن الماء يحملها وإن الرياح تسوقها. نعم، وتجري الرياح الجارية في مهبها. أو ننظر إلى تلك الكواكب، إذا نظرنا إلى الأعلى في السماء فنرى أن الكواكب التي تجري في منازلها كلها، قال فالمقسمات أمرا. إذن ربنا عز وجل جعل ملائكة تقسم الأرزاق، تقسم الأمطار، تقسم ما يعم ذلك من أسباب. إذن من أسباب الرياح والرزق والتصريف في السحاب إلى غير ذلك، كل هذا ماذا يدل؟ كيفما فسرت ذلك يدل على قدرة الله تبارك وتعالى. فهذه الرياح إنما تأخذ هذه السحب التي حملت هذا الماء ثم تقسيمه على الناس فالمقسمات أمرا. كان الجواب بعد ذلك إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. عندما تستدل بقدرة الله تبارك وتعالى فيبين لك أن يوم القيامة واقع، من خلق قادر على الإعادة، ومن أوجد ورزق قادر على الجزاء في يوم القيامة، ومن أمر الناس بالعبادة وخلقهم للابتلاء في هذا الكون فلا بد من الجزاء ولا بد من الثواب والعقاب في يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. ثم أتبع الكلام فقال والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ربنا عز وجل كذلك يقسم بهذه السماء التي خلقها بلا عمد، التي خلقها بلا فتوق، التي خلقها بهذه الطريقة العجيبة التي تدل على قدرته، وخلق فيها طرائق. هذه الطرائق هي بعض الطرائق المحسوسة التي يراها علماء الفلك سواء كان بالشيء البسيط أم بالتعقيد، فيرون مسير الكواكب ويرون أن ويرى النظار في ذلك، ويتوصلون بذلك إلى المعارف عن طريق النجوم. نعم، فإن في السماء طرائق، وإن كذلك في السماء زينة كزينة الثوب الموشى بالذهب والحرير، فكذلك ترى أن هذه السماء موشاة بالنجوم ومحبوكة حبكا عظيما جدا. لذلك قال تعالى إنكم لفي قول مختلف. مع هذا كله إنكم تشكون في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تفترون عليه، فبعضكم يقول عنه شاعر، وبعضكم يقول عنه ساحر، وبعضكم يقول عنه مجنون، أو ينكر القرآن، أو ينكر أمر الدين، أو ينكر القيامة، أو ينكر البعث والجزاء. كل ذلك على اختلاف أقوالهم وانتفاء أغراضهم. يؤفك عنه من أفك، يصرف عن هذا الأمر مثلا للرسول أو القرآن. فربنا تبارك وتعالى في علمه وقضائه، فإنما ربنا سبحانه وتعالى يبين أن الناس، ويقصد بذلك قريش في الدرجة الأولى، أنهم كانوا يكذبون ويصدون عن دين الله تبارك وتعالى، ولذلك قال فيهم قتل الخراصون. من هم الخراص؟ هم الكذابون. نعم، الذين يقولون قولا مختلفا، الذين دائما يدعون دواعي أدعية كثيرة لا أصل لها على الإطلاق، يقولون ذلك ويتسببون في اللعن الذين هم في غمرة ساهون، هم في جهل، لذلك سموا بأهل الجاهلية الذين هم في غمرة في جهل يغمرهم حتى كأنهم يسبحون في جهل ساهون. هم من الجماعة الغافلين عن طاعة الله تبارك وتعالى، عن أوامر الله، عما خلقوا من أجله. ثم بعد ذلك قال يسألون أيان يوم الدين، يسألون أيان يوم، كأنهم ينكرون وقوعه، متى يوم الجزاء؟ هل نبعث من جديد؟ هل يعود آباؤنا وأجدادنا؟ ربنا عز وجل يذكرهم مباشرة بالعذاب الذي سيعذبون فيه. قال يوم هم على النار يفتنون، يقال فتن الصائغ الذهب، معنى ذلك إذا وضعه على النار حتى إذا خرجت الشوائب منه وصار صافيا، وهذا دليل على شدة إحراقهم. يفتنون في يوم القيامة على تلك النار، وكأن هذه الفتنة من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلك المقالات التي يتكلمون فيها يأتي الجواب فيها في يوم القيامة، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. إن الله عز وجل يقول لهم ذوقوا ذلك العذاب، تعرفوا على ذلك القول الذي كنتم تقولونه في الدنيا، كنتم تستعجلون الفتنة، تستعجلون العذاب، تستعجلون غضب الله عز وجل، تبعدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا جزاؤكم، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ثم ثنى ربنا تبارك وتعالى بالمتقين فقال إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. بعد أن بين ربنا تبارك وتعالى أن المتقي لله عز وجل المؤمن برسوله المؤمن بكتابه المحل للحلال المحرم للحرام الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر الممتثل لأمر الله تبارك وتعالى، هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى سيعطيهم يوم القيامة إن المتقين في جنات وعيون. إذن هؤلاء يتقبلون ذلك لما أعطاهم الله عز وجل في مقابل ما كانوا عليه في هذه الحياة الدنيا، فقد وصفهم ربهم عز وجل بقوله إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. إذن لما أعطاهم الله عز وجل وتلقوا ذلك بالقبول وصفهم الله عز وجل بالإحسان في الدنيا، الإحسان بأي شيء؟ بإحسان الأعمال والإخلاص إلى الله تبارك وتعالى، فاستحقوا ذلك الثواب العظيم يوم القيامة. ولذلك ما ذكر الإيمان في القرآن الكريم إلا وذكر العمل الصالح، وهنا ربنا عز وجل سماهم متقين وأعطاهم الجنات والعيون وجعلهم من الراضين بما أعطاهم الله وجعلهم من الفائزين، ثم علل ذلك فقال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، أحسنوا أعمالهم. من جملة هذه الأعمال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. إذن هؤلاء يقومون الليل. نعم، فهذا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه كذلك السلف الصالح ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. إن ربنا عز وجل إذ يقول لنبيه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، يقول في نهاية السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثا وطائفة من الذين معك. هؤلاء كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وأصل الهجوع في هذا أنهم كانوا يتركون النوم وبعد ذلك يلتجئون إلى الله عز وجل، فنومهم قليل واستراحتهم قليلة، والليل الذي هو وقت الثبات ووقت الراحة ووقت النوم، يقومون تاركين أزواجهم وتاركين ملذاتهم، يتلذذون بعبادة ربهم، يقومون ركعا سجدا لله تبارك وتعالى، ويظنون أنفسهم من الذين لم يعطوا يعني الأمر الذي خلقوا من أجله حقه تماما، لذلك يرون أنفسهم مقصرين، فلذلك أخذوا في الاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. وأيضا كانوا من جهة المال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق أي نصيب يستوجبونه. نعم، على ماذا؟ على أنفسهم. طبعا هذا المال سوى الزكاة فإنهم يدفعونه ولا يتركون سائلا ولا محروما إلا ويتقربون به إلى الله تبارك وتعالى عندما يعطون الصدقة. ومع هذا هم يستطيعون أن يعرفوا. طيب من هو الحقيقة السائل والمحروم؟ الناس على قسمين، بعضهم يسأل ولا يستحي من السؤال، نعم، لكن الأعظم منه الذي قال الله عز وجل فيه المحروم، يعني الذي يتعفف فيظنه الناس غنيا، ابحثوا عنه، ابحثوا عن هؤلاء، يتعفف أن يطلب من الناس، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف فيحرم من الصدقة. هؤلاء يعرفون هؤلاء، ففي أموالهم حق للسائل والمحروم، يعطون هذا نصيبة ويعطون ذلك نصيبة. ثم ذكر ربنا عز وجل الآيات التي بثها في الكون رزقا للعباد، فقال: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو نظر الإنسان إلى أي شيء في هذا الكون مما خلق الله تبارك وتعالى، أنت إذا أردت أن تسأل تسأل كل صاحب اختصاص باختصاصه، تسأل الطبيب عن تركيب الإنسان وعن تركيب الحيوان، تسأل عالم النبات عما جعل الله عز وجل، تسأل عالم الجيولوجيا عما خلق الله عز وجل من هذه المنافع، تسأل العالم بالمعادن كيف خلقها الله تبارك وتعالى، وكيف أنزل الحديد وجعل فيه بأسا شديدا، كيف خلق الله تبارك وتعالى المعادن بقساوات مختلفة وبأشياء متعددة، كل شيء يصلح لشيء، لا يقوم شيء مقام شيء. ثم بعد ذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله: عجبت لمن يدرس الطب ولا يخرج بكل شيء بدليل على وجود الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الآيات العجيبة كلها في خلق الإنسان، في خلق هذا الإنسان الذي ركب بتركيبات عجيبة جدا لا يقدر قدرها ولا يعرفها إلا من عين ذلك وعرفه تماما. فإن هذا الإنسان استجمع كمالات متنوعة. فقال تعالى: أفلا تبصرون، أفلا تعقلون، أفلا تنظرون نظارا. من يعتبر في هذه الحياة الدنيا؟ ثم أكد ربنا على مسألة هامة جدا الناس يتقاتلون عليها، لأنهم لا قناعة عندهم ولأنهم لا إيمان كامل عندهم. فماذا قال ربنا؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إذن في السماء رزقكم، الله عز وجل قدر لكم الأرزاق ووعدكم الله سبحانه وتعالى فيها سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. ثم أقسم سبحانه وتعالى باسمه وبذاته: فورب السماء والأرض، خالق السماوات وخالق الأرض، إن يعني الرزق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ولو نظرت إلى جميع وسائل التأكيد لوجدتها في هذه الآية الكريمة. أولا هنالك قسم بالذات الإلهية رب السماوات والأرض، هنالك مجيء بالجملة الإسمية المعرفة، نعم، ثم بعد ذلك جاء باللام التي هي لام الابتداء فصارت لاما مزحلقة، يعني لرزقكم حق، فقال إنه لحق. فلما جاءت إن زاد التوكيد جملة اسمية مؤكدة باللام مؤكدة بإن ثم مشبهة مثل ما أنكم تنطقون، كيف تتكلمون؟ مثل نطقكم رزقكم، على أي شيء تسأل؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ومع هذا عندما سمعت الملائكة هذا قال ابن آدم يحتاج إلى كل هذه الأيمان وهذا التأكيدات من أجل أن يعلم أن الرزق على الله تبارك وتعالى. من الذي قدر أسباب الرزق؟ من الذي فعل ذلك؟ كم من إنسان يترك عملا فيجد وينظر نفسه فإذا هو آسف عليه، لكن الله يقدر له ما هو أحسن وما هو أنفع له بكثير. أليست هذه السحب التي تنزل من السماء؟ أليست هذه الأمطار التي هي سبب لأقوات العباد؟ ألم يعدنا الله عز وجل من الثواب سواء كان في الدنيا أو في الجنة التي هي فوق السماء السابعة؟ فإن الأعمال أو الثواب كل ذلك مكتوب مقدر عند الله تبارك وتعالى. فورب السماء والأرض إنه لحق، نعم، هذا ما كل ما ذكر ربنا من سابق الأمر من الأقسام ومن ذكر أهل النار وذكر أهل الجنة والأرزاق التي تكون للعباد، يقول بعد ذلك حق مثل ماذا؟ مثل ما أنكم تنطقون، أي مثل نطقكم، لا شك في ذلك أبدا. كيف لا تشكون في نطقكم؟ كذلك ينبغي عليكم ألا تشكوا في رزق الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك انتقل إلى شيء آخر: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلوا؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخاف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. انظروا إلى هذا التفخيم. وفي طريق هذا السؤال وفي ذكر هذا البحث العظيم هل أتاك ضيف، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، عندما ذكر ربنا عز وجل أن مجموعة من الملائكة سواء كانوا 12 كانوا 12 ملكا أو كانوا يعني عبارة عن جبريل وإسرافيل وميكائيل فهم قادة الملائكة، سماهم الله تبارك وتعالى ضيفا لأنهم جاءوا على صورة ضيف، وسيدنا إبراهيم كان رجلا كريما. نعم، لذلك فلما دخلوا عليه قالوا سلاما، أي نسلم سلاما عليك، قال سلام عليكم، ولذلك سلامه كان أحسن من سلامهم. لماذا كان سلامه في الرد؟ إذ فربنا عز وجل يبين لنا ويطلب منا إذا حيينا بتحية أن نحيى بمثلها أو بأحسن منها، فجاء بالرفع فقال عليكم سلام، قال سلام معنى عليكم سلام، وهذا يدل على أنه قصد بذلك الثبات بأنهم دخلوا إليه. ثم قال لهم قوم منكرون، يعني قوم لا تعرفون، لأنه أولا ظنهم أنهم من بني آدم ولم يعرفهم، ولم يكن هنالك تحية مثل هذه التحية في قومه، فإنه علم للإسلام وشأن من شأنه، وبذلك نتعرف على بعضنا مباشرة. يقول الإمام الغزالي وأمثاله من أهل العلم إذا جاءك الضيف فعليك أن تعجل بالقرى وأن تضع كل شيء تريد أن تقدمه دفعة واحدة، فالضيف يتخير ما يشاء في ذلك. فراغ إلى أهله، ذهب سيدنا إبراهيم إلى أهله بسرعة كبيرة جدا من أجل أن يبادر بالضيافة، أن يبادر بالقرى. وكان سيدنا إبراهيم يملك البقر، فاستحسن من البقر عجلا سمينا فذبحه وشواه وقدمه إليهم، فجاء بعجل سمين وقرب فقربه إليهم. معنى هذا أيضا علمنا ربنا شيئا، أن الطعام يؤتى به إلى الضيف لا يؤتى بالضيف إلى الطعام، فقربه إليهم وطلب منهم أن يمدوا أيديهم وأن يأكلوا، لكنهم لم يأكلوا. فأولا ربما نظن في الآية يعني أنه طلب منهم أن يأكلوا، ثم تعجب منهم عندما وجد أن أيديهم لا تصل إلى ذلك الطعام، قال ألا تأكلون، تعجب منهم، يعني أنا وضعت القرى من أجلكم وذبحت تلك الذبيحة، فأوجس منهم خيفة. هنا يعني لماذا أعرضوا عن الطعام؟ هل جاءوا لشر أم أنهم في الحقيقة هم ملائكة قد أرسلوا لعذاب قوم ومروا على سيدنا إبراهيم؟ فكان الجواب من ذلك كله قالوا لا تخف. قالوا لا تخف، كيف يعرف سيدنا إبراهيم أنهم ملائكة؟ جاء سيدنا جبريل المتصف بصورة إنسان يكلم سيدنا إبراهيم فمسح على ذلك العجل، فقام العجل المشوي واقفا والتحق بأمه، سبحان الله. إذن قالوا لا تخف، أعطوه بشارة وبشروه بغلام عليم، بشروه بأنه سيأتيه ولد وسيكمل له، يعني لن يموت صغيرا، سيصبح كبيرا ويصبح عالما ويسمى إسحاق، نعم، ويصبح ذا علم كبير جدا. قال ربنا عز وجل فأقبلت امرأته في صرة، نعم، عندما سمعت بشروه بغلام عليم صرخ، نعم، لذلك كيف يأتيني ولا وأنا عجوز، تجاوزت السابعة، تجاوزت ربما 87 على ما قيل في ذلك الوقت، فما كان منها إلا أن صكت وجهها، ضربت وجهها هكذا بيديها وبأطراف أصابعها، فعل المتعجب. ما إن ضربت على وجهها حتى وجدت حرارة دم الحيض ينزل منها، عادت كما كانت في شبابها. لذلك قالت: عجوز عقيم، عجوز عقيم، أنا عجوز عاقر، فكيف ألد؟ تعجبت من ذلك. أجابتها ملائكة الله عز وجل بما أمر الله: كذلك قال ربك. الله عز وجل بشرك بغلام عليم، وربنا سبحانه وتعالى كما وصف نفسه: إنه هو الحكيم العليم. نحن لا نقدر على شيء، مهمتنا أن نخبركم يا إبراهيم ويا زوجته سارة أن الله سبحانه وتعالى يخبركم بأنكم ستلدون ولدا يسمى إسحاق، يكون صاحب علم. هذا شأن الله عز وجل، إنه هو الحكيم العليم. ففعله حق ويضع الشيء في مكانه، وفعله محكم وهو عليم بما يفعل جل وعلا. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نقرأ من كتاب الله عز وجل وما نستطيع أن نفهم من ذلك، إنه على ما يشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.